غفر الله لكم وتقبل الله عملنا وعملكم. قلنا في الليلة الماضية أن المواقيت للإحرام 9، وذكرنا منها 5 في الليلة الماضية، وهي ميقات أهل المدينة وهو مسجد الشجرة أو ذو الحليفة، وميقات أهل اليمن ويسمى يلملم، وميقات أهل مصر والشام ويسمى الجحفة، وميقات أهل الطائف ويسمى قرن المنازل أو السيل الكبير، وميقات أهل العراق ويسمى وادي العقيق. هذه 5 المحيطة بمكة للذين هم بعيدين عن مكة ويأتون إليها للحج أو العمرة، يلزم منهم الإحرام في أحد هذه المواقيت. أيضا من المواقيت التي للإحرام هي المحاذاة لأحد هذه المواقيت 5، يعني أن يكون الحاج قادما إلى مكة ولا يمر بأحد هذه المواقيت 5، فإذا وصل إلى مكان محاذ لأحد هذه المواقيت أحرم منه بدون الحاجة إلى الوصول إلى الميقات. هذا يتطلب أن نمثل لكم كيف يكون هذا، ولا واضح عندكم الطريقة؟ واضح المحاذاة، يعني ما يحتاج نمثلها؟ ما أعتقد أنها تصير واضحة، لكن نوضحها إن شاء الله. المحاذاة ما هي؟ يعني أن يكون الإنسان، هذه خاصة في الزمن القديم وقت الجمال، لا توجد طرق للسيارات تتجه مباشرة إلى الميقات، فيكون الإنسان على جمله أو على ناقته متجها إلى مكة، في طريقه لا يمر بأحد المواقيت. متى يحرم هذا؟ يحرم بطريقين، أما أن يذهب إلى الميقات أو يحرم من مكان محاذي للميقات. ما معنى محاذي للميقات؟ لا، ليس المقصود المحاذي هو القريب. لنفرض مثلا أن مكة التي فيها الكعبة هي هذا العمود، انظروا إليه، هذا العمود الذي فيها المروحة، لنفرض أن هذا هو مكة التي فيها الكعبة، والإنسان قادم مثلا من نجد، فهذا الإنسان، معذرة دعوني أمثل لكم، هذا الإنسان القادم من نجد، لنفرض أن هذا هو الميقات، الكرسي هو الميقات، وهذا البدوي على جمله متجه إلى مكة، متجه إلى الكعبة، متجه للحج أو للعمرة، ويريد الآن الإحرام، وهذا هو الميقات وهو طريقه هكذا، فيسير في طريقه، متى ما كان كتفه الأيمن محاذي للميقات، الآن هو كتفه محاذي للميقات، لا، فيستمر في السير متوجه إلى الكعبة حتى يكون كتفه محاذي للميقات. إذا كان كتفه محاذي للميقات ليس المقصود بالدقة المتناهية ولكن تقريبا، فإذا اقترب من منطقة يكون كتفه الأيمن أو الأيسر محاذي للميقات توقف في مكانه، خلع ثيابه، لأن هو ليس في الميقات وإنما في مكان محاذي للميقات، يخلع ثيابه وينوي نية الإحرام ويلبي ويكون محرما، ثم يتوجه إلى مكة بدون الحاجة إلى الذهاب إلى الميقات. واضح إخواني المقصود بالمحاذاة؟ فإذا الإنسان إذا كان في طريق محاذي لأحد المواقيت 5 التي ذكرناها في الليلة الماضية، فيمكنه في طريقه إذا وصل إلى محاذاة الميقات أن يخلع ملابسه ويحرم ويلبي ويكون محرما ثم يتوجه مباشرة إلى مكة بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد المواقيت. هذا هو الميقات السادس وهو المحاذاة. الميقات السابع هو مكة نفسها وهو ميقات من كان في مكة إذا كان يريد أن يحرم للحج. الآن الحج إذا أدى أعمال العمرة وجلس إلى اليوم الثامن وأراد الذهاب إلى عرفة يحرم. من أين يحرم؟ من مكة. إذن مكة هذه ميقات، فمكة ميقات لمن كان في مكة وأراد الإتيان بحج التمتع أو بحج الإفراد أو بحج القران. هذا الميقات السابع. الميقات الثامن وهو أدنى الحل. أدنى الحل يعني المنطقة القريبة من مكة الخارجة من الحرم. هذه ميقات من أراد أن يأتي بعمرة مفردة وهو في مكة. نحن الآن إذا أردنا أن نأتي بعمرة مفردة من أحد المواقيت، أليس كذلك؟ فإذا ذهبنا إلى مكة وأدينا العمرة وأردنا أن نأتي بعمرة جديدة، من أين نحرم؟ من أدنى الحل، يعني ليس من بطن مكة، وإنما نخرج إلى خارج مكة سواء في منطقة اسمها التنعيم أو الجعرانة أو غيرها المناطق المحيطة بمكة التي تسمى بأدنى الحل ويحرم منها. هذا هو الميقات الثامن. الميقات التاسع والأخير وهو ميقات المحيطين بمكة الساكنين قريبا من مكة، يعني ليسوا أهل مكة وإنما في القرى المحيطة بمكة. هؤلاء الذين في القرى إذا أرادوا أن يحرموا للحج أو للعمرة لا يلزمهم الرجوع إلى الميقات، وإنما يحرموا من دورهم، يعني من بيوتهم، يعني من قراهم، يعني من سكنهم. فإذا المناطق القريبة من مكة إذا أراد الإنسان منهم أن يأتي بالحج أو بالعمرة من أين يحرم؟ من سكنه، من بيته، من داره. هذا هو الميقات التاسع. هذه هي المواقيت التسعة التي حددتها الشريعة الإسلامية للإتيان بأعمال الحج أو بأعمال العمرة. وللحديث تتمه.